للأصنام والآلهة المزورة الخسيسة، انحطت عقيدتهم لدرجة انهم فاهمين ان ربنا ده حاجة ممكن الواحد يضحك عليه ويلعب به، لان دي عقلك انت. لو انت جبت لعيلك عروسة حلاوة من المولد وفهمت من اسرار لا قدر الله ان ده هو ده ربك بقى، هو ده اللي خلقك، والواد كل يوم يجيب العروسة دي ويقعد يلعب بها ويتشقلب منه وتقع وساعة تنكسر ويروح يجيب غيرها، اي اعتقاد وتصور هيبقى في دماغك ولا من جهة ربك؟ يا ربي ده بينكسر ساعات وبنغيره وقطع غيره، يصبح ربه ده مرمطة عبارة عن حاجة يحترم أي إنسان زميله في المدرسة أكثر من ربه اللي بيلعبه. فبينكسر ما طال العهد على العرب من عبادة الأصنام أحجار، والإله منهم يقدم يروح يجددوه، يبعت يدهنوه فتوحدوه تنكسر رجله يركبوا له رجل ثاني، فأصبح عندهم اعتقاد عن الإله ده بأنه يعني ده احنا كمان عمرنا احسن منه، خد بالك. فهم فاكرين بان ربنا ما بيجيش ليه، يعني العقيده الاسلاميه الطائره اللي بتقول ليس غبت ليه شيء، الملك القدوس لم يكن كفوا احد، دي ما تكونش عندهم. هم ناس وثنيين بيعبدوا حاجه ظاهره ماديه قدامهم، فاصبح عندهم كلمه اله دي يعني واحد ما جاش ليه الرب بتاع محمد ده اسم الله، يجي يقول لنا ايوه محمد اهو ويقعد معنا يومين ثلاثه هيجي ايه مش الارض بتاعته ونشرب شاي مع بعض، هم كده مخهم كده مخهم الوسخ فاهمين. فبيقول ربنا يقول لهم هل ينتظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. هو ايه يا رب بعض ايات اخرى؟ قال هناك ايات اذا ظهر بعضها فالعوض العوض على الله بقى فيكم، اذا جئتكم بهذه الايات معناها انتهاء الدنيا وبلوغ الدنيا الاجل المسمى الذي سجلته له، وبعدها لن اصبر عليكم لحظه، فعندها تقوم الساعه وينصب الميزان وتنشر الصحف والديوان ويحاسب العالم كله على ما قدم عند ظهور بعض ايات الله. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه، طب يا رب مجيء الملائكه عرفناه وان هذا مستحيل، مجيء الرب كمان عشان الملائكه دول مستحيل، لا ده اله اله يرى ولا يرى لا تدركه الابصار، امال ايه؟ او ياتي بعض ايات ربك. قال بعض ايات الله يكون صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت فيكم ثلاثه فعندها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. اعوذ بالله. يبقى الكافر كافر والعاصي برضه يوم الاهل وتظهر عاصي، لن تقبل منه توبه، لا يقبل الاسلام من كافر يومها ولا توبه من عاصي. اما اللي كان مستمر على الطاعه وظهرت هذه الايات ربنا يقول له كمل، ما انت بقى ماشي الخير، لان بقى معناها هيبقى الاسلام هنا اضطرار مش اختيار. ايه الايات دي؟ قالوا ما هي الايات يا رسول الله؟ قال طلوع الشمس من مغربها وظهور الدجال او خروج الدجال وظهور الدابة. طلوع الشمس من مغربها، وده روايات متضافره، انتوا عارفين بقى ان احنا ضد الخرافات، انما الاله اللي خلق الشمس بهذا النظام بتاعها وبتجري الى اجل مسمى هو الاله اللي هيخدمها الاخر. واذا ظننا بقى اللي هيحصل يبقى احنا اصبحنا طبيعيين جماعه ملحدين، بيقولوا ان العالم بقى كده قديم وحدانه كده قديم مفيش بقى اخره ولا حاجه. انما احنا نؤمن بان الاله اللي جاب النظام ده هو اللي قادر برضه يغير النظام. هل يمتلك البدء يمتلك النهايه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد ما توحده. ايه يا رب اللي هيحصل؟ قال اللي هيحصل ان الشمس هيجي عليها يوم يقوم العباد، ده نص الحديث كده، يقوم المتنفلون بالليل اللي لهم عادات مع الله بيقوموا يتهجدوا فيتنفلون ما شاء الله، لهم عادة عارفين ومعاهم ساعات، ثم ينظرون فيجدون انهم لم يصبحوا. يقول يا اخواتي الورد خرص، امال يعني الدنيا ظلمه لسه؟ يقول لا ده لازم بقى الساعه مخرفه، الساعه مقدمه، يروحوا نايمين. فاذا ناموا حصة يرجع يوم تاني ويتعجلوا، ثم ينظرون فيجدون انهم لم يصبحوا. يا الله، لا ده المسألة غير عادية. منهم البطيء يرجع ينام تاني ويقوم برضه هيجد حلقية، وغير البطيء هيسأل اخوانه اللي هو متعود معاهم يروح يصلي الفجر مع بعض، زملاء مع بعض، يقول له يا فلان بالتليفون تجاره يخبط عليه، الساعة كم عندك يا فلان؟ يقول له الساعة بقت 5:30، يقول لك 5:30 معناها الفجر فات بقى له ساعة وعشرة. دي بقى عشان كان طلع الدنيا ليل. يقول الله ده صحيح يا فلان الساعه 5:30 مش بقى ساعه واحده. فهنا نص الحديث فيخشون فيعلمون ان ذلك بين يدي امر عظيم. يقول لازم راح يحصل في الكون اضطراب واختلاف. المؤمنين اللي بيحضروا الدروس دي وبيقروا هذا القران وعارفين تفسيره ما يرهبوش. يقولوا خلاص اتى امر الله فلا تستعجلوا ما توحدوا. تبقى مساله عاديه عندهم زي ما جه العيد زي ما جه رمضان اللي هي محطوط خلاص هذا ما وعد الرحمن. لا بعيد عنك بقى الكافر سات ابو سود العاصي اللي استعجل بقى النسوان زينا دي بقى مصيبه. فاذا طال عليهم المده يوم يجدوا النهار فيه نوع من الضياء انما فيه الشمس فيا اخواننا الساعه بقى 7:30 8:30 يعني فيه روايه ان هذه الليله تمتد الى 3 ليالي ظلام. ثم اذا ظهر الضياء يرقبون الشمس من جهه المشرق فاذا بها تطلع من جهه المغرب. طالعه بقى من جهه ايه؟ من يمه ليبيا بقى او من يمه المغرب او تونس. فاذا طلعت فيومها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كسبت في إيمانها خيرا ده العاصي. لم تكن آمنت الكسب. يعني الاثنين. ربنا خلاص لو واحد أسلم النهارده مش حبله. لو عاصي وتبت الله مش حبله. لأن يومها إيه؟ قال لك فإذا رأوا الناس الشمس اتغير مجراها ومطلعها آمنوا جميعا كلهم آمنا بالله والآيات بقى. بعيد عنا تبقى الدنيا غلوبة. لا تقول لي هنا فرد ولا خرد ولا برد كله. لا أمريكا ولا الشيوعية العالم كله ينشد الروح. يراه ان وعد الله صادق. المؤمن في ساعتها هادي لا يحزنه الفزع الاكبر. لان فاهمين يا اخواننا يا الله ليه؟ المؤمن عنده ربنا مديله ذات مديله استعداد وحقن فساعه ما بتيجي الاحداث دي عنده فتوى لكل حدث. سواء الحدث حصل لنفسه، حصل لمراته لعياله، حدث كوني، حدث محلي، هو القران منور قلبه فبيستعد لكل احتمال. انما بعيد عنك الكهف. وتبدا بقى الدنيا الشمس بقى طلعت والحارس قال واحد بيقول للرسول يعني ايهما اسرع ظهور الدابه ام طلوع الشمس من المغرب؟ قال ايهما سبقت اختها فالثانيه على اثرها. يعني انا ما اقدرش اعرف لان ربنا ما ادانيش برضه. ربنا سعد احتفظ بسر المهنه بالذات بتاع السعدي. حتى نفس الرسول كان يقول بس اني اعرف ان الاشراف ظهرت العلامات القليله منه وانا من ضمن الاشراف بعثت انا والساعه كاتين. النبي هتقوم امتى؟ لا يجليها لوقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. يسالونك كانك عفي عنها كل انما علمها عند الله. خد بالك بس هو ربنا اداله علامات كده عموميه. يقول له الظهر الشمس الاول يبقى الدب وراه. وان جت الدب الاول الشمس بنخبط وراه. والدب عباره عن دب من الدواب. الناس بقى لهم فيها خيالات ان هي الفصيل بتاع النقل بتاع سيدنا صالح. اللي كانت تموت عقروها فعقروا الناقة وعتوا عن أرض وجه الفصيل ابن أدم لما شاف أمه اندبحت حد جري جري جري ولأنه يجري من جنوب اليمن إلى أن وصل إلى الحجاز وجاء عند صدع في الصفا اللي بنطق بنسعى بينه وبين المروة وراح داخل فتح الله له صدعا فالتأم عليه إلى اليوم. وأما يجي معاذ الله لأن الناقة نفسها جاي عند ربنا مش ناقة مش بنت جمل لا بها جمل ولا مانع داخل ربنا كده ناقة الله ربنا جابها كيف بكيف الكون يا معجزه خارقه خصوصا. فلما رجع عقرت ابنها حل محلها واختفى في الصدع كما جاء في الحديث وحد قام الداب. ساعه نجي من عاد الله والشمس تطلع او هو يجي الاول تطلع الداب دي زي ما ربنا قال في سوره النمل واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون او لا يوقنون. الدابه دي معها عصايه ومعها حته خلاص ما بقى لا هي ظهرة الشمس ما حدش يجي منها خلاص. المؤمن مؤمن والكافر والمنافق منافق. الختم ده انت عارف بقى الجزار اللي مكلف انه يختم اللحمه بنوعها. ختم الضان له ختم والبتل له ختم وكل لحمه لها نوع في ختم ازرق وختم احمر وختم اصفر واي ختم يغير يبقى سادته تقدر الجزار عشان ما يعيشش. الدابه معها ختم عصايه فاما المؤمن فتختم وجهه بختم فيبيض وجهه وتقول بشرى يا مؤمن. واما المنافق تحضر ضهر وشه بالعصايه فيها اسود وتقول له بق بالخسران يا كافر. حتى ياتي على الناس زمن غير طويل برضه تلاقي وشها والدنيا ماشيه ويتبايع الناس في الأسواق ويتعاملون في المعاملات بكلمة يا مؤمن ويا كافر. لا خلاص انطبع فيه، ما يطلعش أخذ إن عرف هو مؤمن هو كافر، وما عادش ربنا هيبقى ما عادش يعني خطوة على الأعمال، الأعمال انتهت والدجاه انتهى، ما عادش فيه توبة، ما عادش فيه إسلام، ويصبح الإقامة معروف هذا مؤمن هذا كافر. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وبعد هذا البيان العظيم في ربع الليلة الحلقة 77 يقول الله تعالى منذرا ومتوعدا ومهددا ومبصرا ومحذرا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون. اللي بيفرق دينه، وده الكلام اللي بيقوله من زمان، ويقول السنين بيكرهوا، بيكرهوا النبي قال وبيكرهوا الذكر. الرب حذر يا اخواننا من هذا الاختلاف. سبحان الله العظيم، شريعة إمامية زيدية تجعل الفقه شافعية أحنافية مالكية حنبلة داود الظاهري ابن تيمية سبحان الله العظيم، تجعل الطرق الصوفية 72 طريقة رفاعية بيومية أحمدية جيلانية برهانية عثمانية، واي واحد تقول له يا فلان هو جبريل ده كان بينزل 70 مره في اليوم كل مره بمذهب، ولا يبني هو ايه واحده ومذهب واحد والله واحد، يقول لك الله واحد. امال يا ابني انتوا قسمتوها 70 ليه؟ فجاء ربنا عشان يعمل ترتيبه، عشان لو واحد مجرم جه يوم يقول له يا رب، يقول له ايه؟ قد ايه حذركم؟ انا حذركم في القران من الاختلاف، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، دول براءه منك وانت بريء منهم، انما امرهم على الله وربنا حيعرف يأدبهم في الدنيا ويؤذيهم في الآخرة ويوم القيامة يؤذيهم ثم ينبههم بما كانوا يفعلون. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لقد افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو ذي اللي بنحاول ان احنا نتنبش على سنة الرسول وبننبش على هديه، لا نغتر بما عليه الناس ابدا. اليوم ده احنا بيننا وبين الرسول 14 قرن، كم غير الناس في العبادات وغيروا في الاهواء والمضلات وفرقوها في العقائد والطرق وغير الطرق، فاحنا بننبش. ومن كرم الله علينا ان الكتالوج موجود معانا، لا نحتار امام الكتاب موجود ومضمون 100% القران والسنه موجوده، فما هي الحيره؟ ده ربنا لمن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقد هدى الله عز وجل أعضاء الجمعية الشرعية وبين لهم بأن هذا هو الكتاب والسنة. يجوز إلا إحنا نغلط في حاجة، لسنا معصومين، إنما على الأقل خالص ثلاث أرباع الأحكام أو 90% من الأحكام بقدر إمكاننا، إذا كنا أخطأنا في بعض الأشياء، إنما لا نزال نذعن ونخضع لقول الله في القرآن وقول النبي في الحديث، ونحن على استناد كامل. إذا ما أقام الحج أي واحد علينا وقال الله أنتم بتقولوا سنيين، هذا الله بيقوله وهذا الرسول بيقوله، والله لنخضعن فورا، فإنه لا يمكن لأي واحد منك عالم من علماء الأزهر أو منسوب للجميع أو غيرها أن يعاند في الحق بعدما تبين، زي ما ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون. احذروا التفرق يا إخواننا، واللي هيخليك فيه بعض الشباب غلبان، الشباب معذور يقول لك أنا أحبي بس أنا عارف نروح فين، والأسئلة بتجيل نروح شافعية ولا أحناف ولا ملكية ولا حنابلة، وكل مذهب بيتعصب لنفسه. وربنا قال فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، الكل يتهم الثاني وقال هو العصاب والثاني على راحته والشاب محتار في الوسط. يا ابني اللي هيخلصك من الحياه حاجه واحده، اتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون، ان الله لن يامرك ابدا ولن يلزمك ان تتبع بشرا ولا مذهبا خاصا امامنا الكتاب والسنه، وما دام الناس قد اختلفت مشاربهم واختلفت اهواؤهم وكل منهم يكفر بعضا فارجع يا ابني الاصل، ارجع المنبع، افرض ان ابوك قبل ما يموت سجع الارض وعمل تكليف في الشهر العقاري والعقد المسجل موجود، العقد مداري، وبعدين جم الاولاد واولاد الاولاد حصل اختلاف على الارض، كل واحد عاوز يهلك، الكبير عاوز ياكل الصغير، الاول عاوز ياكل الضعيف، وعاوزين ياخدوها بالفعلوه. فبعد الاختلاف والمحاكم والقضايا طلع واحد من قلب الارض قال يا اخواننا انتوا مختلفين ليه؟ وخسرت بعض في المحاكم ليه؟ ده المرحوم مسجل الارض رسمي بعقد تكليف. مسجل فين الحقنة؟ والله مسجلها، وراح الراجل مطلع العقد الاصلي المسجل ده يريح انا رايحين انا كده، ارجعوا للعقد المسجل، ما تقوليش المساجد كلها العالم كله فلان بيقول ترتجل، اوعى تعبد الاشخاص ما دام القران محفوظ، هروح عندي فين القران؟ اتبعوا ما انزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ما توحد الله لسه. طب صلى على حبيب الله كلمتين كمان وبعدين من جاء بالحسن فله عشر امثاله. هذا من تتمه ما قلناه الليله الماضيه ما قلناه بالامس في درس الجمعه ان الحسنه من هم بها كتبت له واحده اما من هم وفعلها فعلا سجلت له عند الله ايه عشر. ومن هنا يا اخواني الرب هنا الليله من جاء بالحسن ماشي من هم فله عشر امثالها. طيب والضد قال ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. واي انسان كده بنظره بدائيه يعلم ان هذا من من من من اعظم انواع رحمه الله. اشمعنى الحسنه اللي بتنكتب 10 والسيئه واحده بس؟ قال لي احمد ربنا يعني من رحمه الله عشان تعرفوا ان ربنا دايما بيميل للتيسير. اما عبد يعمل حسنه اكتبها له 10 اما يعمل سيئه سجلها واحده بس. ولهذا الرسول قال يا ويل من غلبت احاده وعشراته. يا سلام شوف الكلمه يا ويل اللي هي يوم القيامه وليل الاحاد اللي هي السيئات غلبت ايه؟ العشرات اللي هي حسنات. فيوم ما نجد واحد عنده سيئات واكثر من حسناته نقول له يا ساتك السود ما ربنا كان جعل لك السيئه واحده بس والحسنه بيكتب لك 10 ونجد بعد المضاعفه دي 10 امثال سيئاتك اكثر ده معناها انك انت كنت خالدها. طيب وهم لا يظلمون. بعد هذا يختم ربنا في سوره بتاع الانعام بهذه الايه الفذه الجامعه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابراهيم الحنيف وكلمه حنيف كان العرب اذا اختتن الرجل او حج سموه حنيفا يعني متدين اللهوي أذان الطاهر وحج الكعبة ده يسموه بقى حنيف يعني مال عن دين الشرك والخمر والوثنية والأصنام ده راجل. والحنفاء كانوا معدودين يعني برضو مع الجاهلية قبل البعثة الإسلامية كان هناك ناس حنفاء وكان من ضمنهم ورقة بن أوفل كانوا لا يعبدون صنما ولا يسعون خمرا. فربنا بيقول للنبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هذا الصراط الذي ماشي عليه هذا الهدي الذي مامور به هذه المله الذي بنفذها دينا قيما دين مستقيم مله ابراهيم. ابراهيم اللي انتم بتدعوا يهود انكم منتسبين له باعتباره جدكم وابراهيم اللي انتم منتسبين له يا نصارى لان المصيبه ان الكل بينتسب لابراهيم. تقول لهم والله ما حد احيا مله ابراهيم الا انا محمد. انتم غيرتوا بقى ابراهيم كان نصراني ابراهيم كان مشرك ابراهيم قال على العزير ابن الله ابراهيم قال على عيسى ابن الله. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما انا من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وهذه الايه تسمى ايه التوحيد الخالص. المؤمن السليم ياخذ باله منها صلاتي ونسكي. كلمه صلاتي نيابه عن كل العبادات. نسكي نيابه عن كل القربات اللي هي الذبح لان النسك معناه الذبح. محياي ومماتي كل حياتي يعني طول ما انا حي وساعه ما اموت اجي اعبد اجي اتخرب كل حركاتي وسكناتي لله رب العالمين لا اخلط معها انسا ولا جنا لا بشرا ولا حجرا ولا شجرا. وبذلك امرت وانا اول الايه اول المسلمين. يطلع واحد من اول المسلمين امال سيدنا ادم كان كافر ولا ايه؟ وابراهيم اللي قبله موسى وعيسى ازاي ده بقى جاي الاخر هو اول المسلمين؟ الاوليه هنا دايما يا اخواننا في الترتيب كما يقال ان الطالب الفلاني طلع الاول على الجمهوريه في الثانويه العامه او طلع الاول على مدرسته او طلع الاول على فصله. فالاوليه هنا اوليه مكانه لا مكان ولا زمان. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم من جهه العبوديه هو اول العابدين، من جهه الاسلام هو اول المسلمين، من جهه الايمان هو ارقى انواع المؤمنين. فله الاوليه في الايمان يعني الافضليه والعلو في الايمان والاسلام والعباده. ما صلوا على سيد العابدين. وبعد كده بقى كانوا قالوا له كان جه الوالد للمغيره قال له اسمع ما تعبد ربك نعبد ربك معك كم يوم وانت تعبد برضه ربنا معانا كم يوم اللي هو الاصنام بتاعتنا وبدل ما احنا في خناقه نتبادل. فجاء الله عز وجل بالرد، قال له لا ترد انت يا حبيبي، قال هرد، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، بقى انا سيب الاله اللي ربوبيته عموميه، خلق ورزق واحيا وامات، واجل شويه احجار نحتموها من الجبل بايديكم، احجار الحديد شغال فيها ومهار ضرب، وصلحوها انتم، انتم اللي تخلقوها، اتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها. كان من ضمن الاناطه بتاع الوليد ابو خالد، قال يا اعراب يا مشركين يا اهل مكه اكفروا بمحمد واعصوه وانا اتحمل اوزاركم يوم القيامه. ان جه ربنا يكلمكم على المستعده هشيل عنكم الاوزار. فربنا قال له كذاب، هو فعلا هم لو طلعوك في الكلام ده انا هعتقهم. ولا تكسبوا كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر، انا برضه هقدك الجزاء بتاعك مضاعف، انما برضه لو حد تابعك على الضلال مش هعتقه. ليه؟ زي الضعفاء، ما هو ربنا حكى ليه في القران ما خلاش حاجه ابدا. الضعفاء يجوا القيامه يقول اسيادك يا رب لولا دول ما كناش مجرمين. ربنا هؤلاء يضلون فياتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، انتوا وهم. يقول ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا دي الضعفين من عذاب. يقول ضعفين هم ضعفين وانتوا ضعفين لكل ضعف ولكن لا تعلمون. طيب ثم يا ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون. واخر ايه في السنه دي كلها في رمضان كله في سوره الانعام كلها اخر ايه، ولا ندري ان اعيش بعدها الى استئناف سوره الاعراف ام يعجل الله تعالى بالاجل، اننا هي امال نرجو الله ان احيانا يحيينا مؤمنين وان اماتنا يمتنا مسلمين. الايه الاخيره، وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. والله يا اخواننا لا تاخذوا بالكم، هنا حرف واحد ختم الله به الصوره وده بشرى. يعني انا كنت عارف، والله ما كنت عارف قبل رمضان ان انا حفظت صيد الانعام وقبلها المائده وقبلها النساء في رمضان، كنت فاهم ان انا هجيب الجمله بتاع القران ربنا اضاف علي عمل ثاني معاكم، بقى ياخد قران الشيخ شعبان يفسره علاوه على الانعام وعلى النساء والمائده. انما ربنا يخلي الصدفه الغريبه اني اخر كلمه نقولها في القران السنه دي في رمضان ايه مبشره مبشره مبشره تفتح الامل قدامنا وتخلينا نعتقد في الله ان احنا ان شاء الله هنكون من المقربين. بس قبل ما نقول البشرى، وهو الذي جعلكم خلائف الارض، ده مقطع، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ده مقطع ثالث، ليبلوكم فيما اتاكم الثالث، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور الاخر بقى غفور رحيم. ايه المقطع دي؟ وهو الذي جعلكم خليفة الأرض، ده بقى ربنا بيقول كلام عمومي لفرش عامة بقى، إنني جعلتكم يا بني آدم خلائف الأرض. كان قبلكم ناس جن موجودين، والجن خلقناه من قبله من نار السموم، فأنا جبتكم بعد الجن أنتوا وأبوكم آدم استخلفتكم في الأرض كما أنشأتكم من ذرية قوم الأقاليم. خد بالك جبتكم هنا عشان إيه؟ أشوف بقى أشوف العظمة والإيمان والإخلاص. أنا مش عاوزكم تبقوا هلس زي الجن ما ملأوا الارض فساد قبلكم وراحوا داهيه. وهو الذي جعلكم خلائف الارض، وكلمه خلائف جمع خليفه، والخليفه ان يخلف غيره، لانه يقول لك مثلا ايه الرسول لما توفى ولا يكمل على فكره مين جه خليفه بعده؟ ابو بكر ظهر معنى ايه؟ وليه سموه خليفه؟ لانه جه خلف الرسول، ومعنى خليفه يعني بيجي خلف وراه، حتى الليل يجي بعد النهار يبقى اسمه خليفه، والنهار يجي بعد الليل خليفه، والليل يجي بعد النهار. وهو اللي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او يضيف شكورا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. الخلف ده والخليفه معناها ايه؟ اللي بيجي ورا الثاني. الايه معانا هو الذي جعلكم خليفه الارض، ده كلمه لها معنى، يعني انا استخلفتكم رشحتكم تكونوا تعمروا الارض بدل الجماعه اللي افسدوا فيه. طيب يا رب وايه كمان؟ قالوا من ضمن سنتي فيكم انني ما خلتكوش بركه واحده، لا خلتكم اغنيه على طول ولا فقراء على طول ولا مرضى على طول ولا اصحاء على طول ولا اغبياء على طول ولا اثقياء، ما خلتكوش نجارين ولا حاددين على طول، بل شكلت ولونت ونوعت. ليه؟ ليبلوكم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. الرفعه هنا ما هيش التفضيل اخراني، احذر، لان من فهم ما هو ده الشيوعي بلاد الظلمه، هذه الاله بتاعهم، قال الطبقيه اللي حالتها ابدا. الرفع هنا رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. بلاء، الرفع هنا رفعه بلاء مش رفعه تشريف، هي رفعه تكليف. بمعنى ايه؟ رب العزه جل جلاله يعني لما خلاها مثلا يعني بالمثل القريب، اسالكم بوجه الله الذي لا يسال بوجهه الى الجنه، هل احد منكم من بلاش اللي بره اللي قاعدين دلوقتي سامعيني، هل احد منكم تعب في رمضان في القاء دروس او في توجيهات زي يعني؟ فاذا قيل ان ربنا رفع عبد اللطيف درجات بمعنى ان اداله علم عشان يبتليه ويشوفه هيكسر في مهمته ورسالته ولا هيأديها، اهو ده نوع من الرفع بتاع ربنا. زي ما ادى ربنا علم الناس عشان يشوفهم حمل في العلم، ادى ناس مال عشان يشوفهم ليبلوهم راح هيصرفهم هينفكهم هيتكرموا هيجودوا هيرحموا الاجبار ولا هيكندهم ويدخلوا ويمخلوا. ناس ادهم مال، ناس ادهم علم، ناس ادهم عيال، ناس ادهم صحة، ناس ادهم حب، وقدامه الحكم ويقدر يعمل، وقدامه العساكر والجيش كله يقدر يسخره للتدمير وللتحمير. هذا كله عبارة عن نوع من البلاء مش تشريف ابدا، ما هوش معناها ان ربنا راضي على عبد اللطيف، لا، ربنا ما بيرضاش على عبد اللطيف مقدما، ما فيش حاجة اسمها رضا مقدم. ربنا اللي بيديك العلم اهو هنشوف بعد ما تخلص من رسالتك وتيجي تموت هيقدم لنا التقرير، عملت ايه في علمك؟ ماذا عمل فيه؟ نقوم نقدر نبقى نقدر هل كان علمك تشريفا ام تكليفا وبلاء؟ وانت بتاع المال برضه هنشوف كرمك ولا بخلك، وانت بتاع السلطان هل انت ظالم؟ استعبدت الشعب بتاعك ومصيت دمه ومصيت شحمه ولحمه ولا رحمته وسهرت عشان خاطره؟ ما من صاحب نعمه فيما يبدو للناس الا يعتبرها الله بلاء وامتحانا، ولا تظن ان ربنا بيدي كده مجامله، خد يا فلان انت ده انت خايفين منك ولا بنحبك عن التاني، وانت خد فوق دماغك. لا والله، والله ما بين ربنا وبين حد من عباده ابدا اي ضغين، ده هو الخالق. وربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، انا اعمل ايه بعذابكم؟ حذبكم ايه؟ يعني بيني وبينكم ايه؟ ده اللي بيقول لي يوسف ده ان الحاسب هيكسبها 10 ولسه والسيئه واحده، يبقى هعاندكم ايه؟ انتوا اللي بتعاندوا واحده، انتوا اللي بتضروا واحده. وهو الذي جعلكم خليفه الارض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما اتاكم. فسرها في سوره الفرقان قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. يعني ايه؟ جعلنا الغني فتنه للفقير، والفقير فتنه للغني، والصحيح فتنه للسليم، العيان والعيان فتنه. بمعنى ايه؟ الغني ساعد الفقير ما يشوفه الفضل يا سيدي، اهو بيدي الحاله اللي بغير ودان، الفقير لا يقعد وايه وحقد وحسد وتربص. والله ابن الكلب لو اقدر اخرب بيته، لو اقدر احرق بيته، لو اقدر اضيع فلوسه اشيلها. الغني الاخر يحتل الفقير، انت قاعد مين يا ولد؟ والله العظيم ده انا اقتلك، ده انت ده وكيل وانت رفيق 2000 جنيه ولا لك عند قيمه. فالغالي يفتن بماله ضد الفقير، والفقير الاخر يفتن بفقره ويحتر ويحسد. ما توحدوا الله، لا اله الا الله. الله نور السماوات والارض، الله هادي اهلهما. كل من ظن بان الله نور زي نور النايلون بتاع ده او نور الشمس بتاع النهار فقد كفر، لأن هذا النور مخلوق والله خالق. والقرآن قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ايه؟ سيبقى ازاي هو جعل الظلمات وخلقها ويبقى هو نفسه النور ده؟ لله نور لا نعلمه. والحديث قال كده حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحتة دي نؤدب فيها. والله العظيم ما انت عارف مشاكل بيتك، مش خلصت مشاكل الدنيا وطالع ربنا تشوف دور وظلمة؟ ده انت عندك مشاكل في البيت ومشاكل بيتك انت، ده انت ساعات بتروح مش عارف انت رايح ليه ومزقطط، وساعات بتنقبض وتبقى نفسك حاسس تنتحر ومش عارف تضرب منين. ما خلصتش لسه مشاكل انفسنا وطالعين نفصل في ربنا، ربنا شكله ايه؟ طوله ايه؟ عرضه ايه؟ استوى يعني ايه؟ قعد يعني ايه؟ اتقوا الله، اتقوا الله ورحم الله من عرف انا قدر نفسك. صلوا على حبيب الله. وهو الذي جعلكم خليفه الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ارجو الا يعتبر مسلم هذه الرفعه بانها رفعه شرف، ولكنها رفعه التكليف بدليل ليبلوكم فيما اتاكم. الايه جايه ورا بعضهم، اوعى تاخد حته من الايه وتسيب الباقي. طيب، وقال في سوره يونس ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف ايه تعملون. طيب، وقال انفقوا مما جعلكم مستخلفين ايه في يعني ربنا بيقول المال اللي في ايدك ده انت خليفه بس فيه مش مالك انت لست مالكا له لانه كان في ايد غيرك واحنا نقلها جبناها لك انت وانت خلفت كده فيه فاتق الله لانه هيرتد من ايدك وزي ما جالك من ايد غيرك هينتهي من ايدك لغيرك والمال عباره عن دول تلك الايام دوله بين الناس طيب ليبلوكم فيما اتاكم مسك الختام ان ربك سريع العقاب ياه وانه لغفور رحيم الحته الملحظ هنا اللي بياخد درس اللي ماشي مع ربنا بالحرف ومش بالجمله ان في عند العقاب قال ان ربك سريع العقاب خلى الى خبر ان مجرد من التاكيد اما جه عند المغفره والرحمه قال وانه لغفور حط الغفور لام ولا انت فاهمين لام ولا ريم والله حاجه فانا اقول ان ربك سريع العقاب ما قالش لا سريع ان ربك سريع ان حرف توكيد ونصب ربك اسم ان ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه سريع خبر ان مرفوع بالضم وانه لغفور يبقى ان والضمير اسمها طب واللام دي اللام وقع هنا لا بالتاكيد وقع في جواب ان بيسموها لام التوكيد اشمعنى ربنا ركز في المغفره والرحمه وما ركزش في العقاب الاصل مؤكد 100% انه غفور رحيم وبيميل لهذا انما العقاب لا مش مؤكد لانه قد يعفو مش فاهمين برضه ما اي هذا متفق مع كيستو لانه لسه هي الحسنه العشره والسيئه واحده فما يتناقضش ربنا مع نفسه فقال بقى من جهه العقاب انا سريع العقاب اما جه بقى يقول على الرحمه قال وان لغفور كتب ربكم على نفسه الرحمه وسبحان الله قالها مرتين في الانعام كتب ربكم على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا رد فيه كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فغفر له وفي الاخر قال وانه لغفور ايه ولهذا جاء في الحديث القدسي اني والانس والجن في نبا عظيم وده هنقوله نختم به ونقوم نصلي العشاء الان على اي حال واذا انت تاتينا اخبار يعني احنا لسه في ارتباك فهنصلي التراويح كعادتنا ورا بعض كده حتى مش مهم يكون درس في الوسط نقول بقى نصلي التراويح وان تبين فيها بعد وهو في وسط الليل ان بكره عيد يبقى ما صليناه الليل نافله ويعتبر تهجد ليله العيد ومن احيا ليله العيد احيا الله قلبه يوم ذو القلوب ويبقى لا يتكبر في بيوته وان تبين بعد ما صلينا ولا كده ان احنا لسه في رمضان وان بكره لسه كهاله قال احنا يبقى خلصنا التراويح ويبقى ماشي يبقى ماسكين العصايه من الوسط المهم هنا عشان يتناسب مع قوله تعالى ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم يتناسب مع هذا قول الله تعالى في حديث الكنسي اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويترغضون الي بالمعاصي وهم احوج شيء الي من اقبل علي منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن اعرض عني منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب الك رب غير رايح فين يا عظيم هتروح لمين مين حنون عليك زيي مين رحيم بك زي هتروح لمين كل دول بشر ضعفاء زيك مش هيملك لك حاجه خليك مع القادر من اعرض عني منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب الك رب غير اهل ذكري اهل مجالستي فمن اراد ان يجالسني فليذكرني واهل شكري اهل زيادتي لئن شكرتم لازيدنكم واهل طاعتي اهل محبتي واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا الي فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المطهرين وان لم يتوبوا الي فانا طبيبهم مش الف انا عدوهم حتى اللي ما تابش برضه وراه هتحايل عليه ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب اجيب لهم شويه مصايب عشان الفت نظرهم الى الله ويتوبوا يا رب خف عنا يا رب شيل عنا اه كده بقى كويس كده ما تقولوش انا كده ان تابوا فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنه عندي بعشر امثالها وقد ازيد الى سبع نعم والسيئه عندي بواحده وقد اعفو وإن استغفروني غفرتها لهم رحمتي سبقت غضبي وعفوي سبق عقوبتي وحلمي سبق مؤاخذتي، وأنا أرحم بعبادي من رحمة الأم بأولادها. اللهم اشملنا بهذه الرحمة وعمنا بهذه النعمة. أيها الإخوة الكرام، تحية طيبة لكم في ليلة ننتظر الفصل فيها، إما بإتمام عدة رمضان 30 يوما، وإما باستقبال يوم العيد الأغر. أسألك إيمانا لا شك فيه ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته لي، وردني بقضائك وقدرك. ربنا عليك توكلنا، ومن أجل رضاك جئنا، في سبيلك جلسنا، ولدينك تعلمنا، ولكتابك قرأنا واستمعنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرسل منا إلى من مات قبلنا من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والأقارب والقريبات وأحبابنا في الله، أرسل لهم منا سلاما ومنك روحا وأمانا. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم اللهم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، وارحمهم في الغابرين، وارفع درجاتهم في المهديين، وزد في حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وارفع في درجاتهم، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الطيب الطاهر الأحب إلي، الذي إذا دعيت به أجابك، وإذا سئلت به أعطاك، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرج. ونسألك بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبمثالك الأعلى أن تفك كربنا وتغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتنصر ديننا وتحقق أملنا وتذهب ألمنا وتشفي مرضانا وترحم أمواتنا وتهدي عاصينا وتتوب على مذنبنا وتبارك في عيالنا وتهزم أعداءنا. يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم، انتقم من الظالمين الذين أرادوا سوءا ببيتك هذا. يا جبار السماوات والأرضين انصرنا على الملحدين وشتت شملهم وفرق جمعهم ونكس علمهم وخيب رجاءهم وارعب قلوبهم وزلزل أقدامهم واجعل كيدهم في نحرهم ورد سهامهم في صدورهم واجعل عواقب النصر لنا فإننا بك مؤمنون وبحبلك معتصمون وعليك متوكلون يا من أمرك بين الكاف والنون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا عليها نموت عليها نلقى الله عليها نبعث إن شاء الله غير مبدلين ولا مغيرين ولا زائرين ولا مغيرين ولا خزايا ولا نادمين يا رب أكرمنا بالقرآن أحياء بالعمل وأمواتا بشفاعته اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا اللهم رد إلينا حقوقنا المغتصرة من أوطاننا ومن ديننا وانصر قواتنا المجاهدة المقاتلة في البر والبحر والجو ورد إلينا ديننا أرجع إلينا عزنا واحكمنا بكتابنا ولا تمتنا حتى ترينا الإسلام منصورا والإلحاد مقهورا والحكم بكتابك مؤيدا اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم لقائك آمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قولوا معايا بقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحكم الإسلامي بيقول ما دامت الرؤية لم تثبت الآن فالأصل لقاء رمضان نحن سنكمل الآن عدة التراويح 30 ليلة لأن الليلة هي ليلة 30 تعالوا على هذا الأصل وبعدين لو فوجئنا في أثناء الصلاة في الإذاعة الساعة 11 ولا 10 ونص من صوت العرب بأن الهلال ثبت لأي بلد وأن بكرة العيد هنسيب بقية التراويح ونصلي صلاة التسابيح في ليلة العيد وبعدين نعلمكم الصلاة بتاع التكميل وشعائر العيد ونتلاقى الصبح إن شاء الله جنب الحسين هيئناها وكنسناها وعدلناها ويبقى كل واحد يجيب فرشته معاه بفضل الله اللي عدد الجدل متوفره وبتاع وان كان المكان واسع وعاملين ترتيب لحم والجمعيه جايبه سراجيب مع جاره سراجيب تنزيل سجاده اكتر والمسجد هيكون مفروش برضه اذا ضاق المكان في الخارج فالحته دي احنا عاملين ترتيبنا فيها المهم ان لم تثبت الرؤيه هنروح برضه على ايدي هنقابل بعض بكره برضه هاي العشاء هنصلي برضه العشاء مع بعض بكره هنفطر في البيت طبعا ان شاء الله ونيجي برضه على بقى هتبقى ثلاث عيد رسمي هنيجي بقى مع بعض ونصلي التسبيح بعد العشاء قبل ما نصلي الصبح الوتر وان ثبتت ادي احنا موجودين وقبل ما نروح هنزرع على كل حال قوموا الى صلاه التراويح بارك الله فيكم.